جزاكم الله خيرا وبارك فيكم ورفع قدركم في الدارين ونفعنا بما قلتم وغفر الله لنا ولكم وللمؤمنين. آمين. أحسن الله إليكم، يقول: ما هي سنن الإحرام وماذا أفعل مع أولادي الصغار وهم معي عند الإحرام وعند الطواف والرمي والسعي؟ غدا إن شاء الله سيكون درسنا كله في هذا، ماذا يفعل المؤمن إذا أراد الحج بالأنساك إلى أن يفرغ منها، كيف يحج المؤمن حجا كاملا بما فيه من الأركان والواجبات والسنن، فإن شاء الله غدا سأتحدث عن هذا بحول الله وقوته. نعم. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم، يقول: هل جواز التقديم والتأخير في يوم النحر خاص به أو يجوز فيما بعده؟ الذي يظهر والله أعلم أنه خاص بأعمال يوم النحر، فليس خاصا بيوم النحر وإنما خاص بأعمال يوم النحر، فلو أنه أخر طواف الإفاضة إلى يوم الحادي عشر بقي في أنه لا حرج، لو أخره إلى يوم الثاني عشر بقي في أنه لا حرج لو قدم. نعم. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم، يقول: نحن في بلد من بلدان أوروبا والدولة تمنع من الأضحية إلا عن طريق توكيل شركة تقوم بذلك، فهل نوكل هذه الشركة وتبرأ الذمة؟ إن كانت هذه الشركة موثوقة وتذبح ما تصعق الصعق القاتل ولا يعني تخنق ولكنها تذبح، فنعم توكل ولا بأس، أما إذا كانت تصعق الصعق القاتل، لأن الصعق يا إخوة وهذا يجب أن يفهم، الصعق الكهربائي نوعان: صعق مخدر وصعق قاتل. الصعق المخدر هو الذي يخدر الذبيحة بحيث لا تتحرك عند الذبح، ولو تركت ساعة أو ساعتين لقامت، فهذا لا يضر، هذا مثل القيد. وصعق قاتل وهو الذي يقولون إنه يتلف خلايا المخ، يتلف الخلايا، فلو تركت الذبيحة ساعة أو أقل أو زيادة قليلا ماتت ما تعود، فهذا لا يجوز ولا يصح. فإذا علمنا أن هذه الشركة تصعق الصعق الخفيف الذي لا يتلف الخلايا وهذا يعرفه الخبراء والقائمون، فيجوز إن شاء الله، أما الصعق القاتل المتلف للخلايا فلا يجوز. نعم. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم، أحسن الله إليكم، يقول: هل يجوز لي شراء الدجاج غير المدكة كالمصعوق صعقا كهربائيا بحيث يكون طعاما للقطط التي تكون عندي في المنزل؟ كونه يطعمها القط أو يرميه لأسد أو نحو ذلك هذا ما يضر، هذا ما يضر، يعني القط لو أكل الميتة ما يضر، لكن لا يجوز للإنسان أن يشتري الدجاج يعني الميت ليأكله. طيب، يقول لي قائل: هذه ميتة، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الميتة، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الميتة، فالميتة لا يجوز بيعها وشراؤها. نقول إن هذا مثال عند أهل العلم لبيع ما لا فائدة فيه، لأن الميتة لا يجوز الانتفاع بها، لكن إذا ظهر فيها نفع، إذا ظهر فيها نفع ولم يجد الإنسان هذا النفع إلا بالشراء جاز الشراء. يعني مثلا كون الإنسان عنده حيوانات يريد أن يطعمها ولم يجد لها طعاما إلا الميتة، ولم يجد الميتة إلا بأن يشتري، فإنه يجوز إذ ذاك أن يشتري هذه الميتة. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم، يقول: ما حكم التلقيح الصناعي أو ما يسمى بأطفال الأنابيب ف فالسائلة تقول أنها متزوجة منذ 20 سنة ولم تنجب وعالجت ولم تستفد ووصف لها عمليات أطفال الأنابيب، فما حكمها؟ نرجو منكم الإفادة. العرض شأنه عظيم والنسب أمر كريم، جاء الإسلام بحفظه حفظا عظيما، ويجب على المؤمنين أن يحفظوا الأنساب، ولذلك فإن المؤمن لا ينبغي عليه أن يعجل فيما يسمى بالتلقيح الصناعي أو بأطفال الأنابيب، وإنما الواجب الصبر، فإذا علم أن الطريق المعتاد مسدود تماما وأنه لن يحصل حمل بالطريق المعتاد فإنه يجوز أن تجرى عملية التلقيح الصناعي وما يسمى بأطفال الأنابيب، بشرط أن يكون الماء من الرجل من الزوج، وأن تكون البويضة خالصة من الزوجة، ولا يجوز أن يضاف إلى البويضة بويضة أخرى من امرأة أخرى ولذلك يشترط هذه الشروط. الشرط الأول أن يكون الحيوان المنوي من الزوج، ما يجوز أن يؤتى به من بنك الحيوانات المنوية من زوج آخر. بعضهم يقولون الزوج ليس عنده حيوانات منوية، لا ينتج حيوانات منوية، فيأتون بحيوان منوي من رجل آخر، هذا حرام لا يجوز، فلا بد أن يكون الحيوان المنوي من الزوج، وأن تكون البويضة الملقحة من الزوجة، هذا الشرط الأول. الشرط الثاني أن يكون القائم بالعملية ثقة مأمونة، لأنه قد يغش حتى يعلن أن العملية نجحت ويقبل عليه الناس، قد يرى أن في الحيوان المنوي عند الزوج ضعفا ما يصلح للتلقيح فيأتي بحيوان آخر ويغش الناس، فلا بد يشترط أن يكون الطبيب القائم بالعملية ثقة مأمونة فإذا كان ذلك كذلك صح. وقد اختلف الفقهاء المعاصرون في مسألة، وهي إذا كانت البويضة من إحدى زوجتي الرجل وستوضع بعد التلقيح في رحم الزوجة الأخرى، رجل متزوج بامرأتين إحداهما تنتج بويضات والأخرى لا تنتج بويضات، فهل يجوز أن يؤخذ من بويضة تلك الزوجة التي تنتج بويضات وتلقح بماء الزوج ثم تدخل في رحم الزوجة الثانية؟ اختلف الفقهاء المعاصرون، والذي ظهر لي والله أعلم الجواز، أن هذا يعني جائز لأنه لا محظور فيه سوى دخول هذه البويضة الأجنبية إلى فرج المرأة، والمعلوم أن هذا الدخول يعني مأذون فيه إذا كان للعلاج وهناك مسألة أخرى تترتب على هذا، وهي مسألة النسب. هل هو لصاحبة البويضة أو لصاحبة الرحم؟ والصحيح أنه لصاحبة الرحم، والمسألة كلها اجتهادية بين أهل العلم. أما غير هذا فلا يجوز، ما يجوز بنوك الحيوانات المنوية، لأنها وسيلة إلى اختلاط الأنساب، نعم. جزاك الله خيرا وبارك فيك. يقول ما هي طريقة إدخال الحج في العمرة؟ وهل هناك قول أو فعل معين لأجل ذلك؟ أبدا، يقول لبيك اللهم عمرة وحجة، أو يقول لبيك اللهم عمرة في حجة، تدخل العمرة في الحج فيصبح قارنا. معنى إدخال الحج، إدخال العمرة في الحج في الأنساك، أن يكون الإنسان قارنا، لأن الأنساك ثلاثة: نسك التمتع وفيه عمرة مستقلة وحج مستقل، ونسك الإفراد وفيه حج فقط، ونسك القران وهو الذي تدخل فيه العمرة في الحج. فيقول المؤمن لبيك اللهم عمرة في حجة فيصبح قارنا. نعم. حال عندما يكون كحال عائشة رضي الله عنها، يعني نوى العمرة ثم أدخل. ذكرنا هذا في الدرس، وهو أن المؤمن إذا نوى العمرة ثم أدخل الحج على العمرة قبل أن يطوف طواف العمرة أنه يصبح قارنا، كما فعلت أمنا عائشة رضي الله عنها. نعم. وهذا بالنية، هذا بالنية. نعم. يقول أحسن الله إليكم: شخص متمتع وهو موجود في مكة، وقد دفع ثمن الهدي $100 لشركة، وهو لا يعلم أن الجهة المخولة هي بنك الراجحي، فما الحكم؟ على كل حال، من وكل من لا يوثق به ولم يوثق فإنه لا عبرة بهذا التوكيل، فنحن ما نعرف هذه الشركة، فإن كانت غير موثقة فإن هذا التوكيل لا عبرة به، ويجب عليه أن يذبح الهدي ويرجع على الشركة بما دفع، ويرجع على الشركة بما دفع. ولا يجوز التهاون في الهدي، فإنه عبادة لازمة وواجبة على صاحبها، فيجب أن يعلم أين يضع الهدي. أما بعض الناس يتشدد في أجرة الفندق ولا بد أن يضعها ويأخذ سند وكذا ويتأكد، وأما في الهدي يتساهل ويعطيها لكل أحد، وإذا وجد شخصا قال له الهدي ب200 ريال قال الحمد لله، قالوا له ما يمكن، قال خلاص الحمد لله. لا يجوز، لابد من أن تتأكد أنك تضع الهدي في موضعه. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول: هل يشترط في صيام 3 أيام أن تكون متتابعة؟ لا يشترط، لو فرقها صح، إلا إذا كانت وصل إلى أيام التشريق ولم يصم، فإنه يجب أن يصومها متتابعة. يعني جاء يوم 11 وهو ما صام 3 أيام، نقول يجب أن تصوم 11 و12، وإن تأخرت تصوم 13. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول: حج متمتعا ولا يجد قيمة الهدي ولا يستطيع أن يصوم لمرض، فماذا عليه؟ يبقى الهدي في ذمته دينا، فمتى ما تمكن من الهدي ذبح، فإن مات ولم يتمكن من الذبح، ما جاءته نقود ولم يترك مالا طبعا، فإنه يستحب لأوليائه أن يذبحوا الهدي عنه، وإلا سقط عنه. يقول: ما في إطعام يا إخوة بدل عن الهدي والصيام، إما الذبح وإما الصيام، فمن كان لا يستطيع الصوم رجع إلى الهدي وبقي في ذمته. نعم. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. يقول: إذا كان منزلي بعيدا عن المسجد النبوي وأحتاج الركوب كي أصل إليه، فهل يفوتني أجر التبكير إلى الجمعة بكل خطوة أجر قيام سنة وصيامها؟ لا المسألة متى خرجت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من راح في الساعة، فالعبرة عند الرواح، فالعبرة عند الرواح وليست العبرة بوصول المسجد. فإذا بكرت فالساعة الأولى دخلت في من راح في الساعة الأولى، كأنك قربت بدنه، كأنك قربت بدنا، فالعبرة هي بالخروج من البيت. نعم. والسؤال أحسن الله إليكم أنه في الحديث جاء أن له بكل خطوة أجل قيامها. نعم، العبرة في التبكير بالخروج من البيت. هو يقول أنا بعيد عن المسجد فأخرج من المسجد فأتأخر حتى أصل إلى المسجد، نقول العبرة بخروجك من البيت. نعم. ويركب السيارة يا شيخ أحسن الله إليك، يعني إذا كان مقصوده بالنسبة للمشي، الصحيح من أقوال أهل العلم أن الفضيلة المرتبة على الذهاب إلى المسجد تحصل للماشي والراكب، وهي للماشي أعظم، تحصل للماشي والراكب وهي للماشي أعظم. نعم. ولذلك يقول إذا كان يفوتني أجر المشي، هل الأفضل أن أذهب إلى مسجد آخر قريب ماشيا؟ والله الذي يظهر والله أعلم أنك ما دمت ذهبت إلى المسجد فإن خطوتك محسوبة سواء كنت ماشيا أو راكبا، فلا يسقط هذا فضيلة أن تذهب إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول قلتم في الركن اليماني السنة أن يستلمه الطائف ولا يمسحه، فما توجيهكم لحديث أن الركن اليماني والأسود مسحهما يحطان الخطايا؟ هو المقصود الاستلام. أنا قلت يا إخوة لا يمسح، يمسح الركن ويمسح الحجر الأسود ثم يمسح وجهه، وإنما يمسح للاستلام، يمسح للاستلام. وهكذا أشرت، يستلم، يستلم، فهذا هو المطلوب. أما المسح للمسح فيأتي يمسح ويكرر المسح، هذا غير مشروع، وإنما المشروع أن يستلمه، أن يستلم فيضع يده على الركن ويمسحه للاستلام، يمسحه للاستلام. نعم. أحسنت على التنبيه. نعم. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. يقول أيضا أنا نسيت أمس أن أذكر أنه بالنسبة للحجر الأسود عند استلامه باليد أن من السنة أن تقبل اليد، وقد كان ابن عمر رضي الله عنهما يفعل هذا، فإذا استلمه بيده وليس بيديه، الاستلام باليد قبل يده. وكان الإمام مالك رحمه الله يرى أن السنة أن يضع يده على فمه من غير تقبيل، أنه إذا استلم يضع يده على فمه من غير تقبيل، لكن الظاهر والله أعلم، وهو المأثور عن ابن عمر رضي الله عنهما ورفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه يستلمه ويقبل يده. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول ما حكم من كان يشتغل في الأجهزة والدش ثم تاب، فما حكم المال الذي أخذه عن هذا العمل؟ يا إخوة، القاعدة عند أهل العلم أن من عقد عقدا فاسدا أو محرما أو عمل عملا محرما وهو يجهل أنه حرام أو كان يعلم أنه حرام ثم تاب إلى الله فإن له ما سلف، فإن له ما سلف، وإنما يمنع عن الاستحداث أو أن يأخذ مقابل العقد الفاسد بعد علمه. أما ما مضى فهو له، فأما مع الجهل فلا شك في هذا عند أهل العلم، وأما مع العلم يعني عمل العمل المحرم وهو يعلم فهذا هو الصحيح، لأن التوبة تهدم ما كان قبلها. نعم. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. يقول أنا تاجر أثاث وقد حل الحول على النقود والبضاعة، فهل يكون إخراج الزكاة على البضاعة المعروضة للبيع وكذلك الموجودة في المخزن بسعر شرائها أم بسعر بيعها؟ يا إخوة، زكاة عروض التجارة تكون بسعر البيع، بمعنى لو بعتها كم يدخل عليك، هكذا تكون الزكاة. أقول لنفسي أنا عندي أثاث في المستودع وعندي أثاث في المحل، اليوم عند وجوب الزكاة لو بعت بضاعتي كلها كم يدخل علي؟ قد يكون أقل مما اشتريتها به، قد تكون الأسعار نزلت، وقد يكون أعلى. فأزكي بقيمة السلعة إذا بعتها عند حولان الحول. نعم، لا ينظر إلى الفواتير التي اشتريت بها، وإنما ينظر إلى قيمتها عند حولان الحول. يعني أنا اشتريت أرضا، إذا فتح الله علي واشتريت، اشتريت أرضا بنصف مليون، وأنا أريد أن أبيعها، فهي عروض تجارة. عندما حال الحول أصبحت ب300,000، نزلت الأسعار، أزكي 300,000، لا نزكي 500 التي اشترينا بها، وإنما نزكي بقيمتها لو بعناها عند حولان الحول. نعم، جزاك الله خيرا وأحسن إليك. يقول في سؤاله الثاني: هل يجوز تأخير الزكاة بحجة أن هذا العام الشغل فيه خسارة ولا ربح فيه، ونريد منكم نصيحة شافية وموعظة كافية في حكم التساهل في عدم إخراج الزكاة والتساهل في تأخيرها بأعذار واهية؟ على كل حال، الزكاة ركن من أركان الإسلام، وهي حق الله عليك وحق عباد الله عليك بأمر الله عز وجل. وأمر الزكاة شأنه عظيم، أمر الزكاة شأنه عظيم، فإن من لا يزكي مظنة أن يعذبه الله عز وجل يوم القيامة. ومن المعلوم أيها الإخوة أن من اقتنى مالا ولم يزكه فإنه متوعد بأن يعذب به يوم القيامة. فمن اقتلى بهيمة الأنعام ولم يزكها فإنه متوعد بأن يعذب بهذه البهائم يوم القيامة، وأنها تطأه يوم القيامة حتى يقضى بين العباد. فالأمر عظيم والشأن خطير، والواجب على العبد أن يخرج الزكاة فور وجوبها، وليعلم أنه يتعامل مع الله الذي لا تخفى عليه خافية. فكون بعض الناس يقول هذه السنة السوق نائمة وفي خسارة وهو عنده ما يزكي، فإنه لا عذر له، فالواجب أن يزكي. يا إخوة، لو أن البضاعة قلت قيمتها فإنه يجب أن تزكى ما دامت لها قيمة، أما إذا كسدت وأصبح يعرض ما أحد يشتري فهذه ما فيها زكاة، لا ليس فيها زكاة. أما ما دام أن لها قيمة في السوق وتشترى فإنه يجب أن تزكى بقيمتها، وعلى العبد أن يتقي الله عز وجل. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول هذا السائل: ذكرتم في درس ماض أن زيارة القبور للنساء محرمة، لكن بعض الحملات مضطرون إلى زيارة القبور مع النساء لدفع المفسدة، لأن بعض النساء يشتكين ويحتجن بأنهن دفعن مبلغا كبيرا من المال، فكيف التعامل مع هؤلاء النساء، وهل يجوز للمرشدين أن يمكنونهن من زيارة القبور؟ ذكرت يا إخوة سابقا أن زيارة القبور للنساء محل خلاف بين فقهائنا قديما وحديثا، هل المرأة مأذون لها أن تزور القبور أو أنها ممنوعة؟ وذكرت لكم أني درست المسألة من جميع جوانبها، وظهر لي أن الراجح الصحيح في المسألة أنه يحرم على المرأة أن تزور القبور قصدا، أن تزور القبور قصدا، فلا يجوز للمرأة أن تذهب لزيارة القبر قصدا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله زوارات القبور. والمقصود بهذه الصيغة أن لا تزور المرأة أبدا، كما قال الله عز وجل: وما ربك بظلام للعبيد، أي أن الله لا يظلم أبدا. فيحرم على المرأة أن تزور القبور قصدا. أما إذا ذهبت لغرض ومرت بالقبور فإنها تسلم على أهل القبور وتدعو لهم، لإرشاد النبي صلى الله عليه وسلم أمنا عائشة لهذا. ولذلك قلت يا إخوة، لو أن المرأة المسلمة دخلت لتصلي في الروضة، فلما وصلت عند الروضة سلمت على النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا طيب لا بأس به. ذهبت مع أهلها إلى الشهداء لا لتزور لكن لتكون مع أهلها، فلما وصلت سلمت على الشهداء فلا بأس. وإن كان شيخنا الشيخ ابن باز رحمه الله يقول: لا، ما تزور أبدا، لا بقصد ولا بدون قصد. ويقول هذا الذي كان في حديث عائشة رضي الله عنها كان قبل النهي، كان قبل النهي، لكن الذي ظهر لي جمعا بين الأدلة ما ذكرته لكم. لكن طالب العلم ليس حاكما، طالب العلم يبين فيقول: أنا ظهر لي والله أعلم في المسألة هكذا، أن هذا حكم كذا، فإن استجيب فالحمد لله، وإن لم يستجب له فليس حاكما على الناس. حتى لو ركبت النساء في الحافلة التي هو فيها، ما دام بين والحمد لله ما فيه إشكال ولا يضره شيء. وهذه المسائل الخلافية يا إخوة ينبغي الرفق فيها، هذه المسائل الخلافية يا إخوة هذه ليست مسألة عقدية، هذه مسألة فقهية اختلف فيها العلماء القدامى والمعاصرون، لكن طالب العلم يقول ما ظهر له رجحانه، وينبغي الرفق فيها وعدم التعنيف، لكن الإنسان يدل الناس على أحسن ما يراه وعلى ما يظهر له أنه راجح، ما يفتي بالخلاف ويقول والله العلماء مختلفون خلاص اختر أنت، لا، هو طبيب يرشد الناس إلى ما يظهر له، لكنه ليس حاكما، ليس حاكما. ولو أن أحدا من الناس اختار خلاف قوله فإنه لا يغضب عليه ولا يزبد ويسب يلعن، هذا ما هو من شأن طلاب العلم وأهل العلم. أنا وأخي اختلفنا في زيارة النساء للقبور، أنا قلت ظهر لي أنه حرام، أخي طالب العلم قال لا، أنا الذي يظهر لي أن الإذن عام كما ذهب إليه الشيخ الألباني رحمه الله، ما ما ما نختلف بقلوبنا، بل نكون كما كان الشافعي مع يونس الصدفي لما اختلفا في مسألة فلقيه من اليوم التالي فأخذ بيده وقال: ألا يستقيم أن نكون إخوانا وإن اختلفنا في مسألة؟ يا أخوة، بعض طلاب العلم وبعض الناس عموما إذا رجح قولا يصبح هذا الولد يصبح هذا الرأي كولده، إذا مس ولا خالف أحد يغضب، وربما اتهم الآخر في دينه وقال هذا متساهل وهذا ما دام أن المسألة خلافية بين العلماء وفيها أدلة ولم يسبق فيها إجماع، فطالب العلم يفتي بما يرى ويرشد ويبين، لكنه لا يغضب ممن خالفه، بل يبين ما يرى ويدارس الناس ويوجه الناس ويسأل الله لنفسه ولإخوانه الهدى والتقى. نعم، جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. يقول: إذا حاضت المرأة ولم تطف طواف الإفاضة ولا تستطيع البقاء في مكة وحملتهم سيرحلون وليس معهم مال، فماذا تفعل؟ كيف كيف؟ يقول: إذا حاضت المرأة ولم تطف طواف الإفاضة ولا تستطيع البقاء في مكة وحملتهم سيرحلون وليس معهم مال، فماذا تفعل؟ أولا يا إخوة، إذا كانت المرأة تعلم أن الحيض يأتيها في الحج فينبغي عليها أولا أن تستعد، وذلك بأمور. الأمر الأول أن تذهب إلى الطبيبة لتأخذ العلاج الذي يمنع نزول الدم حتى لا ينزل عليها الدم فلا تقع في الحرج. الأمر الثاني أن ترتب حجها أصلا، ترتب حجزها من الأصل، هي تعلم أن الحيض يأتيها في هذا الوقت وربما نزل عليها، فمن الأصل عند الخيار تحجز بما تعلم أنها تطهر فيه، تحجز يوم الثالث عشر وهي تعلم أنها لا تطهر إلا اليوم الخامس عشر لو نزل عليها الحيض، ما يصلح. من الأصل تجتنب المرأة هذا الحرج. إذا ذهبت المرأة ونزل عليها الدم فإنه يجوز لها أن تأخذ ما يقطع الدم، يرفع الدم بعد نزوله، فإن انقطع الدم فالحمد لله، طافت والحمد لله. إن لم ينفع هذا فإنه يجب عليها أن تسعى في تغيير حجزها مع محرمها، تغير مع اثنين من البلد، يعني يكون حجزهما متأخرا إن أمكن هذا. فإن لم يتيسر هذا فإنه يجب عليها أن تبقى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أحابستنا هي، في شأن صفية رضي الله عنها، فيجب أن تبقى. فإن لم يتيسر هذا فإن أمكن أن تذهب وتبقى ولا يقربها زوجها حتى ترجع لتطوف طواف الإفاضة، تعين هذا. مثلا هي من أهل المدينة، تستطيع أن تأتي إلى المدينة تبقى أسبوعين ثلاثة، بعد ما تطهر تذهب وتأتي بطواف الإفاضة، غير أن زوجها لا يقربها قبل أن تطوف، تفعل هذا. هب أنها من مصر من المغرب لكن عندها من القدرة أنها تذهب ثم بعدما تطهر تستطيع أن ترجع، يتعين هذا ولا يجوز لها أن تطوف حال الحيض. أما إذا سدت الأبواب ولم يتيسر كل ما ذكرت، وعلم الله عز وجل أنها اتقت ربها ما استطاعت، ولم يبق أمامنا إلا أن نقول أحد أقوال ثلاثة. القول الأول أن تعود إلى بلدها والطواف باق عليها وتبقى محرمة على زوجها إلى أن تموت، وهذا فيه من المشقة ما لا يخفى، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن هذا الدين يسر. القول الثاني أن نقول إنها محصرة فتذبح وتتحلل وما حجت، ولا شك أن في هذا مشقة عظيمة وعسرا عظيما، لا سيما أن أكثر المسلمين لا يستطيع أن يحج إلا مرة واحدة. أو أن نقول إنها يسقط عنها المنع من الطواف وتطوف على حالها ويصح طوافها، فإن الذي أفتي به مع أنه خلاف قول الجمهور أنها تتحفظ وتطوف وأن طوافها صحيح، لأن القاعدة الشرعية أن ما عجز عنه المسلم سقط عنه، وهذه لا شك أنها قد عجزت فيسقط عنها والله أعلم، وتطوف على حالها ويصح طوافها في هذه الحال التي ذكرنا. هذا الذي يظهر لي والله أعلم في هذه المسألة، ولعل في هذا كفاية، والله تعالى أعلى وأعلم، صلى الله على نبينا وسلم.